واتصاله بالقبر كاللاسلكي، السلام عليكم على الفور يتصل السلام. الآن تبقى أنت ما جسم الرسول ما يفنى، الأرض لا تعدو تربتها على أجساد الأنبياء أبدا، جسمه الطاهر كما هو، وجسمي وجسمك تأكله التربة ويبقى عظيم صغير، وروحك في الملكوت الأعلى تسلم عليه على الفور تتصل بتلك القطعة ويقول عليكم السلام. مع الأسف ماذا يريدون؟ يريدون أن نسمح لهم يقفوا أمام الرسول الآن ويسألون يا رسول الله يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله أصابنا ما أصابنا يا رسول الله كذا، يدعون غير الله. ما هو جهل فقط، هذا عمى. نحن نقول سواء كنت في الشرق أو الغرب، إن كنت محبا لرسول الله لما تقول التحيات لله والصلوات والطيبات وأنت جالس بين يدي الله، ما أنت والكون كله ذرة في قبضة الله عز وجل، وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والله بلغتك ما هي. قبل وجود هذه الآلات كان المؤمنون يؤمنون بالخبر فقط ويفوضون الأمر إلى الله، أما الآن إذا تمك هذا ما أنت مؤمن، ما أنت عاقل، مجنون. الناس الآن في العالم بكم يتكلمون مع بعضهم بعض في الشوارع، من أمريكا يتكلم في الأرض، بقي شك. فلا يصح أبدا أن تعتقد أن الرسول حي في قبره وأن روحه في قبره ليست في الملكوت الأعلى. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم قتل الحشرات الضارة كالبعوض والنمل بالمبيدات أو الصيادات الكهربائية التي توضع في مداخل المطاعم، وهل هناك فرق بين الحرم وغيره؟ على كل، هذه المسألة لو كان الرسول بيننا صلى الله عليه وسلم لسألناه، وهو الذي يفتينا ويحلها. النهي وارد على أننا ما نقتل الحيوانات، الرجل قتل نملة فقط عوقب على ذلك، تبهتم؟ عالم نبي من الأولين أكلته نملة قتل أحرق قرية النمل بكاملة، فقال هل لا نملة واحدة يا فلان؟ لكن عندنا نص أن الذي يؤذينا كالغراب الأسود كالحية كالفار الحداء، هذه التي تؤذينا يجوز قتلها. فإذا كان البعوض والنمل يفسد علينا دارنا ويقتلنا يجوز قتله، والله أعلم. يقول السائل ما حكم إمامة رجل مصاب بسلس البول؟ يستحب أو يكره للإمام أن يكون به سلس، إذا به سلس بول أو فسل أولى ما يؤم الناس، لكن إذا أمهم صح الصلاة وصلاتهم لأنه مصاب بسلس، فالأفضل أن يكون غير صاحب سلس، دائما الإمام يكون أفضل من الآخرين علما وأصلا وتقوى وكمالا، وكيف به إذا كان به سلس؟ لكن لو صلى لا حرج ما دام صلاته صحيحة، فصلاة من وراه صحيحة أيضا. يقول السائل ما حكم الشرع في من توفي وترك أولادا ذكورا وإناثا ولكن قبل وفاته تنازل عن معظم أملاكه لاثنين منهم وحرم البقية بما فيهم زوجته؟ يقول السائل رجل قبل وفاته تنازل عن بعض ماله لبعض أولاده وحرم الباقين، هو فاعل إثم وهو آثم، ونسأل الله أن يغفر له.